انا طارق عبد الفتاح، مؤسس مشروع غير، مهندس بترول، ومعايا شهاده من معهد في مصر في مجال السوشيال انتربرينورشيب، واصلا انستراكتور في البتروليوم تكنولوجي. عندي تقريبا يعني حوالي 10 سنين خبره في المجال بتاعي، وفي مجال العمل القضائي برضو 10 سنين زيهم. قلت اكتر من عمل ومؤسسات تطوعيه يعني، واخرهم ربنا اكرمنا الحمد لله واسسنا المشروع بتاع غير، اللي هو ان شاء الله جواه زي ما هتشوفوا اكتر من مشروع في اكتر من مجال. زي ما بنقول اي لقاء في غير هتشوفوه، سواء كان اللقاء ده لقاء تنموي بننمي فيه اي سكيل عندك، او لقاء فكري بنتكلم فيه في مساله فكريه، او لقاء ثقافي بنناقش فيه اي امر الموضوع ثقافي يعني، هتلاقينا دايما بنتكلم عن ثلاث اسئله رئيسيه، ومن خلال اللقاء بنغطي اجابات الثلاث اسئله دول. الثلاث اسئله دول هم: وات، ايه الحاجه اللي هنتكلم عنها؟ واي، ليه اصلا بنتكلم عن حاجه زي كده؟ وليه شغالين دماغكم بيها؟ وليه واخدين وقتكم ومعطلين وقتكم؟ وهاو، ازاي هنقدر ان احنا نحقق الكلام النظري اللي احنا بنقوله؟ علشان كده من الـ من الـ من المصطلحات اللي هتسمعها كتير جدا جدا عندنا في غير حاجه اسمها عقليه النو هاو. عقليه النو هاو هي العقليه او هي التارجت الاساسي بتاع غير اللي بتحاول انها تصنعه في دماغ كل ولد وكل بنت موجودين في غير، انك ازاي كل جمله نظريه تسمعها دماغك تتفاعل معاها على طول تلقائيا في تحويلها لخطه. ازاي احقق الموضوع ده؟ اه بتيجي دماغك فكره رائعه، ما تاخدهاش وتروح تكتب عن بيها بوست على الفيسبوك، او تخوض بيها نقاش يعني ضاري مع احد اصدقائك، لا، اول حاجه بتفكر انك تعملها مباشره بعد ما تسمع اي فكره جديده، او بتطرا على ذهنك اي تصور، او بيطرا على ذهنك اي تصور جديد لمحاوله تغيير وضع ما، اول حاجه بتيجي في دماغك هي ازاي احقق الكلام ده؟ تشتغل وتجتهد وتعصر دماغك، مش علشان تلاقي كلام لطيف وكلام جميل وكلام مقنع تتناقش فيه مع الاخر، لا، علشان تلاقي كلام لطيف وكلام ظريف وكلام مقنع تطبق فيه الكلام النظري ده وتحوله لواقع. عشان كده ان شاء الله لما تدخلوا معانا في غير وتتعمقوا اكتر هتلاقوا ان احنا مساحه الشغل والتطبيق والتنفيذ بتاعتها اوسع بكتير جدا جدا من مساحه التنظيم. ممكن تحضروا لقاء زي ده كل 10 ايام، ولكن خلال ال 10 ايام كلهم بتلاقونا بنطبق وبنفعل كل معنى سمعتوه في اللقاء ده. تعالوا مع بعض كده ندخل بقى ان شاء الله جوه تفاصيل لقائنا النهارده اللي احنا سميناه اللقاء الترحيبي، اللي من خلاله هتخرج عندك تصور ولو بسيط او تصور ولو مجمل يعني ايه هي، وعن غير ليه اصلا مش مشاغر، وعن غير ازاي بتحقق الرؤيه بتاعتك. هنبدا مع بعض ان شاء الله نتكلم على وات، اللي هي ايه هي غير. واحنا بنتكلم على ايه هي غير هنتكلم على ثلاث حاجات: هنتكلم على رؤيه مرتبه غير، هنتكلم على محطات وقتيه غير بتشتغل فيها او بيشتغل فيها كمشروع، هنتكلم على قيم محركه. رؤيه ورساله زي رؤيه ورساله اي مشروع. خلينا في الاول كده نقول ايه الفرق بين الرؤيه والرساله. حد عارف ايه الفرق بين الرؤيه والرساله؟ تمام، الرؤيه هي الشيء اللي بتطلع ليه، الرساله هي اللي هوصلها للناس، الرساله هي القيمه اللي حابب اوصلها، الرؤيه هي الهدف. تمام، ايه كمان؟ الرؤيه هي الهدف، جميل، الرؤيه الهدف العام والرساله الاهداف الجزئيه والمرحليه. تمام جدا، جميل، يعني انت قلت كلام تقريبا في مجمله مفيش فيه اي مشكله. الرؤيه هي اخر حاجه انت هتوصل لها، اخر خطوه في الطريق هي الرؤيه. الرساله هي الطريق اللي انت بتمشي فيه، الرساله هي الوقود اللي بيحركك وبيساعدك على ان انت توصل الى غايتك والى رؤيتك. خلينا نقول ان كلمه رؤيه مستمده من ايه؟ مشتقه من ايه كلمه رؤيه يا شباب؟ من فعل ايه؟ من فعل رأى. فبالتالي ما ينفعش تمشي في طريق وانت مش شايف نهايته بنفس وضوح اول خطوه فيه. لو انت ماشي في الطريق مش شايف اخر الطريق ده بنفس الوضوح اللي انت شايف بيه اول خطوه في الطريق، يبقى انت كده ماشي بلا رؤيه. يبقى انت ماشي بلا ايه؟ ماشي بلا رؤيه. لكن رؤيه معناها انك تكون عارف اخر الطريق اللي انت ماشي فيه ده رايح على فين. رسالة هي الوقود اللي بيحرك لي الطريق ده. خلينا ناخد مثال ونطبق على طول على غير. غير رؤيتها ايه؟ رؤية غير ان تتحول الى مشروع يمشي على الارض. لما نقول ان تتحول الى مشروع يمشي على الارض بنقصد بده ايه؟ بنقصد بده ان حضرتك انت شخصيا اللي تتحول للمشروع ده. تتحول الى مشروع يمشي على الارض. يبقى معنى كده ان غير بتطرح رؤية شوية جديدة عن المعهود في الرؤى بتاعة المؤسسات. اغلب المؤسسات او اغلب الاعمال اللي هي يعني الصحية او الاحزاب او الجامعات او الفرق او ديفر اي حد بيطرح نفسه كمشروع تغييري بتلاقي دايما رؤيته رؤية جماعية شوية. ان نكون كذا. ان نحقق كذا كذا. ان نصل الى كذا. تلاقي دايما نون نحن دي طاغية شوية في الرؤية عن نون الانا. احنا بقى في مشروع غير بنستهدفك انت. مش بنستهدف المشروع. مش بنسعى ان احنا نخلي غير المشروع رقم واحد في الشرق الاوسط. مش بنسعى ان يا ريت الشباب لو الصوت بيقطع عند الكل تبقوا تنبهونا. لو بيقطع عند حد واحد بس كتب واحد اثنين او كتب بيقطع وحد عنده صوت كويس يكتب واحد عشان لو واحد بس سمع كويس يبقى الباقي المشكلة عنده فما يعطلهاش بقى يشوف المشكلة في النت عنده. تمام كده؟ طيب. بنقول انك تغير هتلاقي ان الكلام دايما بيتوجه ليك انت. فبالتالي رؤية غير بتتمحور حوالين بنائك انت. حوالين تنميتك انت. حوالين ان تتحول انت الى مشروع يمشي على الارض. مش ان تتحول غير الى مشروع قوي او ان تتحول غير الى مشروع عظيم يستطيع ان يغير الواقع. لا. احنا رأس مالنا في تغيير الواقع هو تغييرك انت. احنا رأس مال غير في النجاح هو ان تتحول انت الى شخص ناجح. ان تتحول انت الى مشروع يمشي على الارض. طيب. رسالة لسه بقى بنعمل ازاي او ايه الطريق اللي بنمشي عليه علشان نقدر نحول حضرتك الى مشروع يمشي على الارض. الطريق اللي بنمشي عليه هو بناء عقل وقلب. زي ما حضرتك شايفين كده في السلايدز اللي قدام في السلايدز اللي قدامكم ان الرؤية ان تتحول انت الى مشروع يمشي على الارض. الرسالة ان احنا بنعمل ده من خلال بناء عقل وقلب. دايما الناس القديمة معانا بغير بتسمع منا الجملة دي ان احنا بنصنع قلب نصنع قلبا عاقل وعقلا ذا قلب. تاني. تبقى لكم على التكست. احنا بغير نصنع عقلا ذا قلب ونصنع قلبا عاقل. حد تاني يا شباب موضوع الكلام ده؟ يعني احنا بغير بنصنع هذا الانسان التغيير انسان التغيير صاحب العقل الفذ صاحب العقل المتطور جدا الابديتد جدا بكل ما هو حديث بكل ما هو جديد حوله. ولكن هذا العقل لا يطغى. هذا العقل يتحول الى طاغوت. امكانيات العقل ده كل ما بتتطور بتزيد صاحبه انكسار لربنا. بتزيد صاحبه تواضع للناس. ايه اللي بيساعده على عملية الانكسار وعملية التواضع دي؟ القلب اللي بتصنعه له غير. القلب اللي بتصنعه له غير. تمام يا شباب؟ فبالتالي يبقى قلب عقل ذو قلب. وكمان بنصنع قلب ذو عقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بنشتغل على القلب وعلى تنمية القلب وعلى يعني تقوية القلب وتغطية القلب وتزكية القلب. ولكن القلب الدراويش. ما بنصنعش قلب الدراويش. ما بنعملش القلب الدراويشي. اللي هو انسان عاطفي جدا كل حاجه حواليه بنحركه ذات اليمين وذات الشمال من غير ما يفكر فيها بعقلانيه. اي خطاب عاطفي بيتوجه له بتلاقي قلبه على طول اشتغل وتلاقيه سخن مع الخطاب العاطفي ده ويسخن يمين شويه ويسخن شمال شويه ويفاجئ اخر عمره ان عمره ضاع هباء وسدى من غير ما يحقق فيه اي حاجه من اللي كان بيحلم بيها. صناعه القلب صاحب العقل ده بيخليك انسان عطوف. بيخليك انسان عاطفي. مش انسان مش عاطفي ولا حاجه. ولكن عاطفي عاقل. بتتريث. بتعرف كويس جدا تتامل في الخطاب اللي بيتقال لك ده. مهما كان الخطاب عاطفي مهما كانت المشاهد اللي قدامك مشاهد مؤلمه وبتثير عاطفتك وبتثير قلبك عقلك دايما بيفرملك ويوجهك في الاتجاه وبيحط رجلك في المكان الذي ينبغي ان تضع فيه قدمك مش بيوجهك وبيجرفك مع تيار العواطف الجياشة اللي بتحرك آلاف من البشر وبتوديهم إلى الهوية. فهمنا عشان كده رؤية رسالة غير اللي زي نكتب واحد. طيب احنا كده اتكلمنا على الرؤية والرسالة. محتاجين دلوقتي نتكلم عليه بقى؟ محتاجين نتكلم على مجموعة المحطات الرئيسية اللي غير بتشتغل عليها. الأول خلينا نقول فرق مهم جدا بين حاجة اسمها محطة وحاجة اسمها قبر. دايما كده بنقول للشباب في غير لا تحول المحطة إلى قبر. ايه الفرق بين المحطة والقبر؟ الاثنين نهاية حاجة وبداية حاجة. المحطة نهاية طريق وبداية طريق جديد، والقبر نهاية الدنيا وبداية الآخرة. ولكن ايه الفرق بقى بين المحطة والقبر؟ وليه احنا بغير بنحرص ان يكون لنا في كل مرحلة محطة مش قبر؟ ايه الفرق بين الاثنين يا شباب اللي مش عارف يكتب اثنين؟ تمام جدا. الفرق بين الاثنين ان المحطة دايما بتوصلها وانت قوي، بتنهي الليفل، بتنهي الليفل بتاعك او المستوى بتاعك عند المحطة دي وانت قوي. انما القبر هو نهايتك، القبر بتموت بعد، انما المحطة بتاخد منها وقود علشان تنتقل الى المحطة اللي بعديها، او علشان تاخد القوة اللي اتحركت للمحطة اللي بعديها. فاحنا بغير عندنا خمس محطات، في كل محطة من المحطات دي بنوصل لمستوى معين، بنحقق اهداف معينة تساعدنا على الوصول للمحطة اللي بعدها. علشان بعد ما نوصل للخمس محطات بتوعنا او بعد ما ننجز الخمس محطات بتوعنا نكون وصلنا للتحقيق. يا شباب اللي انصح معنا بقى، بعد ما ننجز الخمس محطات بتوعنا المفروض نكون وصلنا لايه؟ برافو عليك يا هبه، نكون وصلنا الى رؤيتنا. طيب ايه هي المحطات دي بقى؟ المحطات دي بقى اول محطه حاجه اسمها استئصال. خليني كده الخصهم لكم الاول علشان تحفظوه. استئصال، غرس، ممارسه، بناء، استنساخ. يلا بسرعة كده على بعض يا شباب، يلا نقول الخمسة تاني يلا. ها أول حاجة إيه؟ استئصال. لا ما تكتبوش حاجة، كل الكلام ده متسجل إن شاء الله هينزل لكم البرزنتيشن كلها. يلا بسرعة نقول الخمسة على بعض. أول حاجة استئصال، تاني حاجة ها غرس، تالت حاجة ممارسة، رابع حاجة بناء، خامس حاجة استنساخ. برافو عليك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ اول حاجة استئصال المفاهيم السلبية اللي ترسخت في العقل الجمعي المسلم منذ عصور، والمفاهيم السلبية دي اللي تسببت فيما وصلنا اليه من الحدود اللي احنا فيه دلوقتي ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني ايه العقل الجمعي الاول؟ العقل الجمعي هو مجموعة القيم والمفاهيم اللي مترسخة في اذهان مجتمع معين، اللي بتحرك مجتمع معين. يعني مثلا لان مترسخ في العقل الجمعي المسلم ان في حاجة، ان الدنيا مزبلة، ان الدنيا الزهد في الدنيا بيعني ان احنا نبقى قاعدين منتظرين الاخرة، ان الدنيا سجن المؤمن صلى الله عليه وسلم، ولكن مش معناها هو المعنى الزائد اللي بيطرح للاسف الشديد واللي هو يعني بيتروج ليه، التحويل الدنيا لان هي حاجه مستقذره للدرجه اللي تخليها مزبله زي ما قال احد الدعاه المشهير جدا، بيخلي الانسان تتحول عنده الفكره دي او المفهوم ده لممارسه. الممارسه دي مقتضاها ان هو يحاول جاهدا ان يبتعد قدر الامكان عن الدنيا، ان هو ينظر الى اي انسان متفوق ومتميز ومنهمك في الدنيا على انه انسان مشغول وغافل ولاهي وزاهي والكلام ده. لا، المفهوم ده مفهوم غلط، المفهوم ده لازم نستخسره. المفاهيم السلبيه الشعراتيه اللي مترسخه في عقلنا الجمعي دي لازم نستخسرها. مش هينفع ابدا اي محاولة لإصلاح من غير ما يكون فيه استئصال للمفهوم السلبي، من غير ما يكون فيه هدم لهذه المفاهيم السلبية المتجذرة في عقلنا الجمعي. طبعا يعني الأمثلة على دي أمثلة كتير جدا، وإحنا عملنا أو بدأنا في سلسلة اسمها مفاهيم 3D واتكلمنا فيها وذكرنا الكلام عن قضية المفاهيم السلبية اللي موجودة في مجتمعاتنا وازاي نعالجها ونطلعها وهكذا. تمام يا شباب؟ هتعرفها إن شاء الله من خلال لقاءات المسجلة دي، وهتعرفها من خلال اللقاءات اللي هتحضرها معانا باستمرار بإذن الله. عندنا قيم محركة، كل ده احنا بنتكلم دي آخر جزئية في الإجابة على وصف، الإجابة على إيه هي غاية. اتكلمنا عن الرؤية والرسالة، واتكلمنا على المحطات الرئيسية، ودلوقتي هنتكلم على القيم المحركة. عندنا ثلاث قيم بيحركونا في غاية: العلم، العمل، التعاون. العلم ان احنا في غير دود تعلم، دود التعلم هتلاقينا على كل الاصعده. حضرتك ان شاء الله لو اتفعلت في اداره من الادارات بتاعت غير يوما ما، هتلاقي اول حاجه بيتحط رجلك عليها هي طريق التعلم، انك ما تعملش حاجه بالفهلوه، ان انت ما تتحولش الانسان فهلوي بيقول كلمه من هنا ويسمع كلمة هنا ويتفرج على معلومة هنا ويقرأ بص على فيسبوك في معلومة هنا ويبقى عبارة عن مجموعة من المعلومات اللي ملقطها من أكثر من مكان على شوية كلام لطيف بيعرف هو أسلوبه ظريف وبيعرف يتكلم كويس ويبدأ يتطور إن هو إنسان يقدر إن هو يغير لمجرد اللي بيقول كلام منظر لطيف. لا، إحنا بغير بنعلم الشباب اللي معانا وإحنا معاهم بنتعلم برضه، إن أول قيمة بغير لازم تكون موجودة في كل ذرة من كيانك هي قيمة العلم. نتعلم كل شيء عن شيء وشيء عن كل شيء. يعني ايه نتعلم كل شيء عن شيء؟ يعني كل فرد بغير بيوصل لمرحلة معينة في غير بيكون عارف يحط رجله على الطريق اللي هيتعلم فيه كل حاجة، لان احنا مؤمنين بالتخصص، انك لازم تكون انسان متخصص، ما ينفعش تكون انسان سهلاوي فاهم في كل حاجة، لازم تكون متخصص في حاجة معينة جايب اخرك فيها تقدر تفيد الناس إفادة قوية فيها، حاجة تخليك متميز ومرجعية أو مرجع للناس فيها، وبعد كده تتعلم شيء عن كل شيء، تاخد فكرة بقى وتاخد ثقافة عامة عن كل حاجة حواليك علشان ما تكونش إنسان ساذج. أي حد يكلمك في مجال ما انتش فاهم فيه خالص يقول لك أي كلمتين حتى لو غير منطقيين أو حتى لو يخالفوا أساسيات العلم اللي هو بيتكلم فيه ده وأنت تصدقه لأنك ما عندكش أي تطور عنه. انما احنا بغير انسان التغيير بتاع غير بيتعلم انه ياخد فكره عن كل حاجه ويتخصص في حاجه. الحاجه الثانيه العمل، وهي ايه؟ ان كل قيمه علميه او كل معلومه نظريه هتتعلمها ومش هتحولها لعمل او مرثى فانت كده انسان منافق او مقترب من النفاق. انت كده مش انسان تغيير، مش انت المغيرات اللي غير بتصنعها. ليه؟ لان المغيرات اللي غير بتصنعها انسان عارف ان العلم في الاساس ليس له اي قيمه من غير ما يتحول الى عمل. بالعكس كمان ده مش فكره ان ملوش قيمه بس، لا ده كمان ممكن يكون خطر شديد جدا على صاحبه يوم القيامة. اخر حاجه ان احنا مش بس او اخر قيمه مش بس بنتعلم ومش بس بنعمل باللي اتعلمنا بيه، لا احنا مؤمنين جدا ان زكاه العلم والعمل هو دل الناس على الطريق ده، هو الاخذ بايدي الناس لنفس الطريق اللي ربنا هداك ليه، هو انك تنور للناس الطريق المظلم اللي انت من فتره كنت ماشي فيه وتوريهم طريق النور اللي ربنا هداك ليه دلوقتي. فبالتالي العلم بنتعلم كل شيء عن شيء وشيء عن كل شيء، العمل بنحول كل قيمه تعلمناها الى ممارسه، والتعاون بنشارك كل ما تعلمناه مع الاخرين للنهوض بالمجتمع. يبقى بسرعه كده يا شباب، مين يقدر يقول لنا في الاجابه على سؤال وقت ايه هي غير؟ اتكلمنا على ثلاث حاجات: الرؤيه والرساله والمحطات الرئيسيه والقيم الرئيسيه. مين فيكم يقدر يقول لنا رؤيه غير؟ يلا بسرعه كده اسئله بقى نراجع بيها الجزء ده. برافو عليك، انت تتحول الى مشروع يمشي على الارض، ما شاء الله ما شاء الله. لا ده الناس الجديده جامده يا شباب، اداره غير اللي حاضرين معانا جايبين لكم ناس جامده ما شاء الله. انت تتحول الى مشروع يمشي على الارض، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب ايه هي رساله غير؟ لا حاجة مبشرة جدا والله. الرسالة هي ايه؟ بناء عقل وقلب. برافو يا اسماء، برافو، برافو يا اسلام، برافو يا اسماء، برافو يا شيماء، برافو يا ندى، نداء، سارة، حنان، علاء، غادة، اميرة، برافو برافو، حاجة جميلة جدا. طيب ايه هي المحطات الخمسة بتوع غير؟ محطات الخمسة، استئصال، برافو عليكم، جبس، الله، ايه الجمال ده، استئصال، جبس، ايه كمان، برافو يا ميت، بس انت كاتبة مش كاتبة اسمك، بناء، برافو، ممارسة، يا سلام، رائع، استئصال، غرس، ممارسة، بناء، استنساخ، برافو، ممتاز ممتاز ممتاز، حاجة بصراحة مبشرة جدا جدا جدا. ده انت شكلكم كده مالتبلايرز 3 هيكتسح مالتبلايرز 2 مالتبلايرز 1. انتوا ان شاء الله بعد اللقاء ده هتبقوا انتوا المالتبلايرز 3، وهقول لكم يعني ايه مالتبلايرز ده في الاخر. واضح كده يا شباب ان المالتبلايرز 3 هيكتسح الجيلين اللي قبله. الناس اللي داخله دي شكلهم كده ناس تقيله قوي يعني ما شاء الله. طيب الجيل الثالث هو واضح ان هو يعني جيل تقيل. تمام. طيب يا شباب بعد كده اتكلمنا على القيم. ايه هي القيم بتاع الغير؟ الله يا اسماء، ممتاز، العلم والعمل والتعاون، العلم والعمل والتعاون، رائع جدا جدا جدا. طيب طلع النبي صلى الله عليه وسلم بقى عشان اخش شويه في الاجابه على سؤال الاهم بقى. دايما يا شباب اللي مركز معايا كده يكتب 9 عشان الكلام اللي جاي ده مهم جدا. دايما يا شباب اعرفوا ان التميز الحقيقي او الفرق الحقيقي بين الانسان الفعال والانسان الغير فعال، وبحط تحت الجملة دي 30 خط. الفرق بين الانسان الفعال والانسان الغير فعال هو قدرة كلاهما او كليهما على الإجابة على سؤال ليه؟ أنا ليه هنا؟ أنا ليه بدرس الحاجة دي؟ أنا ليه مسلم؟ أنا ليه ربنا ابتلاني وخلاني مصري؟ أنا ليه بذاكر الحاجة دي؟ أنا ليه موجود في المشروع ده؟ أنا ليه خرجت الخروجة دي؟ وهكذا. كل ما كان أنا ليه صحيت الساعة كذا؟ ليه نمت الساعة كذا؟ ليه بقى الحاجة دي دلوقتي؟ ليه انا قاعد زي الفيسبوك دلوقتي؟ كل ما كان الانسان قادر على الاجابه او على توفير اجابه قويه لسؤال ليه، كل ما كان انسان فعال اكثر، كل ما كانت نفسيته اهدى ونفسيته مطمئنه. فلو سالنا ليه غير؟ ايه الجديد اللي بتقدمه غير؟ هنقول لكم 3 حاجات بنسميهم قيمنا المضافه. القيم المضافة اللي بتقدمها غير كمشروع تغيير هي ايه؟ 3 قيم هتستغربونهم جدا. ايه هما؟ البخل، البخل، الانانية. ايه رأيكم في المشروع الرائع ده؟ يعني انت لو بيتعرض عليك كواحد نفسك تغير نفسك وتغير اللي حواليك، بتعرض عليك مشروع بيقول لك احنا مشروع بطيء بخيل اناني، تحب تكون جزء منه؟ بس بكل صراحه اغلبكم قال لا، وفي ناس على استحياء كده قالت على حسب. برافو عليك يا صبري، صبري عثمان، هو فعلا صبري عثمان فعلا هو الكلام له هدف ثاني او له مضمون ثاني. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو القيود اللي انا هضيفها لكم دلوقتي. انا كنت بقول لكم البطء، صح؟ لا، هقول لك في غير قيمه من قيمنا المضافه البطء المرحلي. يعني ايه البطء المرحلي يا شباب؟ يعني ايه البطء المرحلي؟ يعني احنا شغالين بنظريه البطيء الاكيد، او النظريه اللي بيسموها جماعه الاداره ستارت big قصدي سوري اسف think big start small. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا طموحاتنا كبيرة جدا واحلامنا ضخمة جدا واهدافنا اللي عايزين نحققها في الواقع فوق ما تتخيل، ولكن احنا عارفين ان ده ما بيحصلش بالجعجع، احنا مؤمنين ان ده ما بيحصلش بالشعارات. كم واحد من اللي موجود معانا هنا متغير بقاله فترة سمع مننا حاجة اسمها انتي شعارات؟ يعني ايه انتي شعارات؟ انتي شعارات يعني احنا ما بنجريش ورا الكلام الفضفاض الضخم. على القدس رايحين شهداء بالملايين، قشطة جدا، بس كلام شعارات؟ ايوة، يعني ده شيء رائع جدا، رايحين على القدس بالشهداء بالملايين ازاي؟ من اي طريق؟ معاكوا ايه تحاربوا بيه؟ رايحين علشان تعملوا ايه بالظبط؟ ايه الخطوات او المحطات اللي انتوا هتتحركوا فيها؟ صوت بعد ما تبقوا شهداء بالملايين هتعملوا ايه؟ افترض ان انتوا انتصرتوا، عندكم خطة لادارة الدولة دي؟ وهكذا. لازم ما تشغلش نفسك بالكلام الضخم قوي اللي اكبر من حجمك. فكر بطريقة ضخمة، احلم بطريقة ضخمة، ولكن حط رجلك في خطوة على قدك. خلي طموحاتك ان انت تكون خليفة المسلمين، رئيس جمهورية مصر العربية، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس ادارة شركة سامسونج. اعمل يعني احلم باللي انت عايزه، مش عيب ابدا، واللي يقول لك غير كده يبقى انسان قاتل للطموح. ولكن انت تحديدا وضعك ايه دلوقتي؟ حجم الفجوة بينك حاليا وبين اللي بتحلم بيه قد ايه؟ خطتك لتدمير الفجوة دي ايه؟ خطواتك اللي هتاخدها تحديدا والدقة من عند الخطوة اللي حاطط رجلك عليها دلوقتي لغاية ما توصل للطموح العظيم اللي بتحلم بيه، ايه هي الخطوات دي؟ عددها كام؟ شكل كل خطوة ايه؟ هتنقل من كل خطوة للتانية ازاي؟ هتحقق كل خطوة فيهم ازاي؟ كل طوفان الاسئلة ده لازم يدور في دماغك قبل ما ينطق لسانك بسطحية شديدة ويردد اي شعار من الشعارات الضخمة اللي بيرددها العناديل بتوع الفيسبوك وبتوع الواقع. خليك انسان بسيط، انسان التغيير تغير، المغيرات تغير، بيؤمن بقيمة البطء المرحلي، بيؤمن ان مفيش تغيير بيحصل بطفرة. انسان التغيير تغير متشبع جدا ومتشرب باللقطة العظيمة الضخمة بتاع سيدنا موسى وهو واقف هو وبني اسرائيل بيتفرجوا على آية غاية في العظمة. كانت الشهادة اللي مركز، لان الكلام اللي جاي ده مهم جدا، مركز دي في التسعة. انسان التغيير في غير متشبع بكل ذرة في كيانه بالمشاعر بتاع سيدنا موسى وبني اسرائيل وهم واقفين على الشط الثاني من البحر بينظروا الى آية غاية في العظمة والرهبة بتاع بحر انشق وفجأة دلوقتي بيبلع موسى واللي معاه، بيبلع فرعون واللي معاه، وكمية الفرح اللي كانت في قلبهم. وبعدها بخطوتين ثلاثة على طول بيدخلوا التيه وبينتصروش. انسان التغيير عارف ان مفيش في التغيير طفرات، مفيش في التغيير طفرات. ربنا لا يغير، ربنا قال في القرآن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين جاهدوا فينا لانهم سبلنا. فاهم انسان التغيير ان التغيير بيبدا من النفس، وان النفس فيها الخير والشر، وان النفس عشان يبقى خيرها على شرها محتاجه منك جهد، وان الجهد ده ربنا سماه في القران جهاد، وان الجهاد ده حاجه لازم تقدمها عشان ربنا يقدم لك سبله ويفتح لك سبله. السايكل دي او الدايره دي او المنظومه دي هي دي منظومه التغيير. اي شعارات غيرها كان في حد كده قريب كان كاتب جمله يقول لك ايه، نحن اسود اولاد اسود وبنا الاسلام سوف يعود. قشطه يعني جميل الكلام الرائع الحلو ده، ايه يعني بقى انت بتعمله عشان تعمل ده؟ حجم الفجوه بينك وبين اللي انت هترجع الاسلام منهم دول قد ايه؟ انت حاليا ايه خطتك اصلا للتحقيق ده؟ بلح كلام وشعارات وخلاص. احنا بغير لا نؤمن بهذه الشعارات الصفات، نؤمن حد اليقين، نؤمن حتى النخاع بنظريه البطء المرحله، ان عشان نغير ونتغير لازم نكون بطاء جدا وهاديين جدا وعندنا الثبات النفسي والانفعالي بتاع الانسان اللي عنده استعداد يتدفن تحت الارض سنه سنتين ثلاثه بيشتغل على نفسه وبيطورها وينميها من غير ما اي حد يحس بيه ومن غير ما هو نفسه شخصيا يشوف اي انجاز ملموس على الارض يسخنه ويتحمسه زي الناس اللي بتسخن وتتحمس دي. بس هو عارف ان بعد 3 4 سنين هيكون بيمتلك من الادوات والمهارات اللي تخليه يضرب ضربه مرزبه. يعني ايه ضربه مرزبه؟ في مثل شعبي كده بيقول ضربه مرزبه ولا 100 ضربه بشاكوش او حاجه زي كده. حد فاهم المعنى ده يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن تمسك شاكوش صغير، تمسك شاكوش صغير تقعد تضرب بيها على المسمار 10 ضربات ولا 20 ضربه والمسمار ما يدخلش جوه الحاجه اللي انت عايز تدخله فيها. انما لو جبت مرزبه كبيره حمر او شاكوش كبير ضخم وضربت بيه ضربه واحده بتركيز وانت حاطط تركيزك كله على راس المسمار ونزلت الهمر او الشاكوش او المرزبه دي نزله قويه جدا على راس المسمار هينزل كله مره واحده وهيتحقق هدفك بضربه واحده. المغيرات مؤمن بده، مؤمن ان هو بيشتغل في الظل وبيدفن نفسه وبيشتغل ببطء شديد جدا جدا جدا ولكن بطيء اكيد. فهمنا يا شباب القيمه الاولى هي القيمه الثانيه البخل، ولكن مش اي بخل، بخل له قيد برضه. اللي هو ايه القيد ده؟ بخل دائم. يعني ايه بخل دائم؟ يعني انسان التغيير بغير او المغيرات بغير مؤمن بحاجتين، ان الجهد محدود والوقت محدود. فبالتالي الوقت فبالتالي لن تستطيع، احفظوا الجمله دي بنقولها دايما في غير، لن تستطيع ان تكون كل شيء لكل احد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عارفين الشخص الانسان او الانسانه اللي كل ما حد بياخده بيروح معاه؟ عارفين الشخص ده؟ عارفين معنى كلامي بقوله ايه؟ عارفين الشخص اللي هو كل ما حد بياخده بيروح معاه؟ تيجي تروح حتى تقول ليه يا فلانه؟ قشطه معاك. حد يدخل له على الشات، هاي اخبارك ايه؟ الحمد لله انا معلم تمام. هنروح فين النهارده؟ تروح كذا كذا كذا، انت عامل ايه مش عارف فين؟ وهكذا. حد يتصل بقى تليفون يفتح فور ويرد عليه. حد يبعت له رساله يرد عليها على طول. حد يخبط عليه ومعاه على طول. حد يقترح عليه فكره قشطه. حد يقول له ده في كورس يروح. حد يقول له ده الشيخ فلان جاي يروح يحضر وهكذا. ده مش انسان التغيير اللي غير بتصنعه. انسان التغيير اللي غير بتصنعه على اول عتبه باب في التغيير بيتعلم يقول نو. بيعرف يقول لا. بس قبل ما يقول لا اتغير بنعلمه خطوه قبلها مهمه جدا. ايه هي الخطوه دي يا شباب؟ حد عارفها من المغيرات اللي موجودين؟ حد فاكرها؟ قبل ما نعلمه يقول نو بنعلمه خطوه قبلها اللي هي ايه؟ ها؟ لا لا لا لا لا اللي هيقولها انت برافو عليك. ها بنعلمه يس. يعني ايه يس؟ في حد كده اسمه ستيفن أركوفي بيقول ايه؟ to say no. اكتبها لك. to say no you should have a bigger yes. يعني انا مش هقول نو خلاص، مش عشان ابين ان انا الوادي المشغول اللي مش متاح اللي عارف طريقي كل ما حد يقول لي انا هقول له نو، لا انا بقول نو علشان في يس تانية قوية. واحد بيقول لي تعالى ده في كورس عن التايم مانجمنت، هقول له لا مش هحضر. ليه؟ علشان انا عندي خطة تانية رايح بيها في اتجاه هدف اكبر من كده بكتير، عندي دلوقتي تاسك او مهمة بتخدم الهدف والخطة دي. فما ينفعش اخرج من التاسك او المهمة اللي هي البيجر يس بتاعي واروح معاك في الكورس اللي هو حاجة مهمة برضه. انا بنشغل بالمهم بتاعك عن الاهم بتاعي، يبقى لازم اصنع الاول عنده يس. علشان كده اول خطوة هتعملوها بعد اللقاء ده مباشرة ان احنا هندخلكم بروج المالتيجاير اللي هنصنع لكم فيه البيجر يس، هنعد لكم فيه ترتيب يومكم بحيث ان هو يكون يوم غاية الفاعلية، يوم كل يوم فيه اضافة، يوم كل يوم فيه جديد، يوم كل يوم بيبني في شخصيتك زاوية جديدة وطوبة جديدة، فبالتالي تتحول الانسان اللي عنده بيجر يس، فتقدر ان انت تقول نو وانت مطمئن جدا. يبقى نقول البخل الدائم معناه ان حضرتك طول الوقت بتبخل بجهدك وبتبخل بوقتك ولا تنفقه الا فقط في ايه؟ في الاهم. في الاهم فقط. اخر قيمة مضافة في الاجابة على سؤال ليه غير؟ ايه الحاجات اللي بتضيفها غير؟ هي الانانية المؤقتة. يعني ايه الانانية المؤقتة يا شباب؟ يعني بكل اختصار انت اولا، انت اولا. يعني ايه انت اولا؟ يعني يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مهم جدا يا شباب ان احنا نفهم ان انت ما اتخلقتش علشان تكون جسر. للاسف للاسف بعض الخطاب السائد بنى بنات واولاد جسر. بقى مش بتكلم على الخطاب الديني بس، لا كل انواع الخطاب للاسف في مجتمعاتنا بنت ناس عباره عن جسور. تلاقيه قاعد يدي نصايح رائعه جدا وهو نفسه شخصيا ضايع، قاعد يكلم الناس على روعه الحياه الزوجيه وكيف تكون زوجا سعيدا وكيف تكون زوجه سعيده، ويملا الدنيا يعني صراخا وتنظيرا في هذا الباب وهو فاشل في بيته، فاشل مع مراته، فاشل في احتواء اقرب الناس ليه زوجته. بيكلم الناس عن حسن الخلق وعظم عظم حسن الخلق وكيف تكون انسان خلوق وان حسن الخلق اهم حاجه في الدين، وهو سيء الخلق مع اقرب الناس ليه، مع زوجته، مع اولاده، مع والده، مع والدته، وهكذا. بيكلم الناس عن لذة قيام الليل وروعه الصلاه والخشوع في الصلاه وحلاوه القران والارتباط بالقران، وهو للاسف الشديد ما عندوش وقت للقران، وبيصلي وهو مشغول هيقول للناس ايه بعد الصلاه، والبوست اللي هيكتبه بعد الصلاه هياخد عليه لايكات اكتر هو ايه. لا مش لازم يكون منافق، ممكن يكون مش فاهم، واغلبهم للاسف مش فاهم او اغلبنا مش فاهم. انت احفظيه لست جسرا يعبر الناس عليه الى النور ويظل وسط الظلمات. انت مش جسر علشان الناس تمر من عليك للتغيير وتمر من عليك للصلاح والانصلاح وتفضل انت تحترق وتستنفذ. علشان كده تغير 90% 90% من النشاطات والفعاليات اللي بنعملها بتستهدفك انت، بتنميك انت، هتلاقي البغيراتي من دول عنده الصبح التسكات بتاعت المالتبلايرز اللي هي في الاساس ريتشوال بيعملها لتنمية نفسه، وعنده بعض دور الشغل في المشروع القرآني بتاع الريم مالتبلايرز اللي هو اصلا بيشتغل عليه هو وبينمي وبيعمق خطواته بالقرآن، وعنده بالليل سيشن في كوردوفا اللي هي اصلا بتنمي الانجليزي بتاعه هو وبتخليه انسان متطور في لغة اجنبية تانية معاه غير العربي تفيده في الامتداء على الغرب وتعلم العلم بتاعهم ومواصل عليهم التقدم عشان يخدم بيه امته ويخدم بيه مجتمعه، وعنده السجل للتريننج وعنده بعد الظهر وهكذا، تلاقي طول النهار هو شغال على نفسه بيطور نفسه انانية مؤقتة. فلما يوصل لهذه القوة والتمكن من نفسه يقدر ان هو يكون راجل بيضرب ضربة مرزبة زي ما قلنا من شوية. واضح يا شباب القيم الثلاثة المضافة الصغيرة دول، البطل المرحلي، البخل الدائم، الانانية مؤقتة. مين حس ان هو حابب يكون حاجة زي كده؟ مين حس ان هو حابب انه يكون بطيء بس اكيد، بخيل بس للاهم عن المهم، انامي بس عشان يطور نفسه عشان يكون فعاليته في الاخر اقوى؟ تمام جدا. طيب بعد كده هنجاوب على سؤال هاو. احنا كده جاوبنا على سؤال وقت وقلنا فيه ايه الرؤية والرسالة. ايه رؤية غير؟ يلا بسرعة. يلا نرجع بسرعة جدا. احنا جاوبنا على وقت وواي. وقت مشروع امشي على وقت وواي عايزة سبعة خيصات. ممتاز جميل. واي قصدي الرسالة، رسالة غير بناء عقل وقلب، برافو عليك يا سلمين. بعد كده اتكلمنا على المحطات الخمسة بتوع غير اللي هم ايه؟ برافو يا هاجر، برافو يا هام. المحطات الخمسة بتوع غير، بتوع الغير استئصال، تمام يا هاجر، غيرت ممتاز، بناء رائع يا وايده، واستنساخ ممتاز جدا جدا جدا. طيب بعد كده اتكلمنا على الثلاث قيم بتوع غير، مش القيم المضافه، القيم بتاعت غير، القيم المحركه ايه هما؟ العلم والعمل والتعاون، برافو عليك. بعد كده اتكلمنا على الاجابه على سؤال واي ليه؟ وقلنا ان احنا عندنا ثلاث قيم مضافه بتقدمهم غير، ايه هما؟ البطء والبخل الاناني، برافو عليك يا برهان. البطء المرحلي، برافو يا اسماء. البخل الدائم، برافو يا اسماء. والانانيه المؤقته، تمام كده ممتاز جدا يا شباب. اخر حاجه هنجاوب عليها اللي هي سؤال هاو، ازاي بقى غير بتعمل ده؟ قبل ما نقول ازاي كامثله واقعيه لانجازات غير حققتها في خلال سنة، خلونا الأول نقول لكم بعض المعاني الفلسفية أو بعض المعاني أو المفاهيم اللي غير بتستخدمها في صناعة الهوي أو في الإجابة على سؤال الهوي. إيه هي المفاهيم دي؟ أول مفهوم حاجة اسمها الفرق بين الحبوب المخدرة ومشروب الطاقة. يعني إيه الحبوب المخدرة ومشروب الطاقة؟ يعني تعالوا ناخد مثال، ولد ولا بنت طلب منه إن هو يروح يكيس شرط بتاعة حاجات يعني أطعمة وكده للفقراء ويوزعها على الفقراء. فواحد إنسان حياته فاضية، يومه فارغ، ما عندوش خطة، يسير بغير هدى، إنسان غير فعال، فالحاجات دي كلها بتضغط جدا على ضميره كل يوم وبتخليه كل يوم بيصحى مكتئب ومخليه يعيش حياة حزينة. فبص على فيسبوك لقى في بوست بيقول يا جماعه مسجد كذا او جمعيه كذا او مؤسسه كذا هتعمل تكييس ولا تروح تعالوا تعالوه. راح وفي الاجواء بقى بتاعت التكييس واعمال الخير، وراح بقى بنفسه اتحرك كده وادى للفقراء، فبدا يحس بسعاده بنشوه. النشوه دي ممكن تكون حاجة من الاثنين، ممكن تكون حبوب مخدرة بتعمل معاه نفس مفعول المخدرات بالضبط، اللي هو ايه اديته تسكين مرحلي مؤقتي مؤقت لألام الضمير اللي هو طعم الإنجاز، زي بالضبط المخدرات. المخدرات بتعمل دماغ حلوة برضه، تمام، ولكنه أول ما يروح بيته بيرجع تاني للسايكل بتاعت تضييع الوقت وهدر الوقت والسير بغير هدى والسير من غير خطة وهكذا. فانتشار هذا النوع من الأعمال بهذا التصور إن هو يكون الأعمال دي هي الغاية وهي الهدف ومجرد وسيلة لتفريغ حماس الشباب وتفريغ طاقتهم، بقت مخدرات منتشرة في مجتمعنا. أيوة، الأعمال التطوعية بالشكل ده مخدرات، بتخدر ضمير الشباب والبنات، بتخليه إنسان غير فعال أصلا، بس كل أسبوع بيروح ياخد حقنة المخدر بتاعة الإيدن، أو يروح ياخد حقنة المخدر بتاعة تكييف الشرطة، أو ياخد حقنة المخدر بتاعة زيارة دار الأيتام. بس لكن هل ده ضمن منظومة بنائية للفرد؟ وبرضه درس الديني وهو الكلام ده، هل ده ضمن منظومة بنائية للفرد ده بحيث ان هي تطلع منه انسان تغيير؟ هل المشروع اللي بيتبنى الشاب ده بيخرجه من تكييف الشنط وهو عارف صوت وهو عارف النكست ستيب؟ هل المشروع ده عامل لأبنائه خطة يومية بحيث ان كل فرد فيه بيكون عارف يومه هيمشي ازاي؟ ده الفرق بقى ما بين الحبوب المخدرة ومشروب الطاقة. نفس الاعمال دي ممكن بدل ما تكون حبوب مخدرة تكون مشروب طاقة. امتى؟ لو كان المشروع ده، طبعا انا مش بقول ان مفيش مشاريع كده، انا بتكلم بس بقول لكم الفرق وبعد كده تطبقوا براحتكم. اكيد طبعا في مشاريع ايجابيه ومشاريع سلبيه، تمام، لكن في مشروع تاني بيبقى موظف الاعمال دي ضمن خطه بنائيه، هو منزل الشباب النهارده يعملوا الحاجه دي علشان يزرع جواهم معنى معين هيفيدهم في حاجه تانيه. خدوا مثال على كده، احنا عندنا غير فريق عمل، فريق العمل ده شغال على مشروع معين، المشروع ده بدأ فريق العمل ده يحصل بينهم وبين بعض، ناس طبعا الناس دي بتتطور كل يوم، بيكتسبوا مهارات، بدأوا يشعروا بنفسهم، بدأوا يبقوا أصحابهم مميزين، بدأ الناس تثني عليهم، فطبيعي النفس البشرية بضعفها تبدأ تميل للإيه بقى؟ للكبر، تبدأ تميل للإيه؟ للأنا وحب الظهور، تبدأ تنسى شوية نعم ربنا، وتبدأ تعتمد شوية على مهاراتها وإمكانياتها. فنقوم تغير عاملين ايه؟ نقوم منزلينهم مثلا لعمل من الاعمال اللي يحتكوا بيها مع الفقراء، او يحتكوا بيها مع المرضى، او يحتكوا. عشان كده احنا عملنا مشروع كامل تغير اسمه غراض، هدفه ان هو يبقى بيعيد تشكيل منظومة العمل التطوعي بالصورة دي، بالصورة بتاعت مشروب الطاقة مش حبوب مخدرة. عشان كده عملنا مشروع تغير اسمه خير الناس، هدفه ان هو يوظف الاعمال دي في تطوير الشباب دول، يوظف الاعمال دي في بناء بعض المعاني التغييريه والايمانيه والتغيير في التركيبه النفسيه بتاع الشباب بالاعمال دي وهكذا يا شباب. فاحنا بنفرق دايما تغير ما بين كنا بنستخدم عمل ما كحبايه مخدر بتخدر الام الضمير وصراخه، او ان هي تكون مشروب طاقه يقدر من خلاله الشخص انه يستمد الحماس والتحفيز اللي يعينه على استكمال الطريق ضمن الخطه البنائيه الواضحه اللي محطوطه. تاني حاجه ان في ثلاث محطات للتغيير. المحطه الاولى حاجه اسمها الواقع، المحطه الثالثه حاجه اسمها الرؤيه، المحطه الثانيه حاجه اسمها الخطه. احنا بنغير دايما بنشتغل على فهم الواقع، ما بنروحش لتغيير الرؤيه منطلقين من قاعدة انطلاق غلط، منطلقين من قاعدة انطلاق فهم الواقع بطريقة غير صحيحة، فرايحة في اتجاه رؤية سليمة ولكن من قاعدة خاطئة، من واقع غلط مش مظبوط. فبنفهم الواقع باستمرار، بنحتك بالواقع باستمرار، بندرس الواقع باستمرار، ورايحين ناحية رؤية واضحة جدا، وبين الاثنين دول بنستخدم خطة محكمة. خطة فليكسبل جدا مرنة جدا. ليه؟ لأنها بتستجيب دايما لمتغيرات الواقع. ثالث حاجة طبعا المعاني دي أنا بقولها على عجالة عشان أديك فكرة عامة عن فكر غير، ولكن إن شاء الله كل الكلام ده في الجروب بتاعتنا بإذن الله هتاخدوه بالتفصيل، وكل معنى من ده هيبقى له وقفة لوحده في كلام نظري وفي مواقف عملية وفي تطبيقات وفي مشاريع فهتشربوه وهتشربوه تماما نظريا وعمليا بإذن الله. آخر حاجة أو ثالث حاجة من المفاهيم اللي بننطلق منها في الإجابة على سؤال هاو هو مفهوم إن التغيير مشروع للعمر. يعني إيه التغيير مشروع للعمر؟ يعني يا مغيراتي ويا مغيراتية اهدوا على نفسكم شوية. طبعا تتخيل إنك بكرة الصبح هتبقى إنسان جديد، مغيراتي بقى لمجرد إن دخلت تغير أو سمعت كلمتين حلوين. اوعى تتخيل انك بعد اسبوع هتبقى كده، ولا بعد شهر ولا بعد سنة. التغيير مشروع عمر، هتفضل طول عمرك بتتغير. هتفضل طول عمرك حتى لو غيرت حاجة فيك لازم تكون حريص على انك تحافظ عليها، لانك لو ما حافظتش عليها وغفلت عنها لحظة هيضيع منك التغيير ده. لازم تفهم تغير ان التغيير بيحصل لا شعوريا. يعني ايه؟ يعني انت مش هتحس بنفسك وانت بتغير، انت هتلاقي نفسك متغير، انت بتعمل حاجات بتغير ولكن مش هتحس انت بالتغيير، هتفاجئ انت بنفسك بعد فترة متغير. عارفين عامل زي ايه؟ عامل زي الدايت كده، اللي عامل منكم دايت تلاقي نفسك مش حاسس بالتغيير اللي بيحصلك، لكن فجأة كده ايه ده؟ ده انا كنت 100 يعني انت عينك التغيير بيحصل بالراحة جدا وعينك بتتغير معاه بالراحة جدا، فانت مش قادر تشوف الفرق الشاسع. الا امتى بقى؟ لما تشوف صورتك مثلا بعد 3 شهور من الدايت وصورتك اللي نزلتها من 3 شهور قبل الدايت، لما تشوفه الاثنين جنب بعض تشوف حجم التغيير الهائل اللي حصل لك. كذلك برضه التغيير الحقيقي اللي احنا بنطلعه غير، احنا بنعمل حاجات من شأنها ان هي تغيرك ان شاء الله، ولكن بتاخد وقت ولازم انت تصبر ولازم ما تستناش طفرة فيك علشان تحس انك اتغيرت. لا، انت مع الوقت لا شعوريا كده هتلاقي نفسك اتغير. طيب هل الكلام اللي انا بقوله ده انتج واقع عملي ولا مجرد كلام نظري؟ بالفعل احنا انتجنا بفضل الله واقع عملي. غير في سنة عملت مشاريع كتير جدا، جايب لكم منهم النهاردة 4 امثلة فقط من اكتر من مشروع تغير. المثال الاول المشروع القراني اللي هو القراني الهليكوبتر فيو، وده مشروع هدفه الرئيسي تحويل القران الى واقع، تحويل ايات القران اللي موجوده في المصحف دي الى مشاريع قرانيه تمشي على الارض. كل حاجه هقدر اسيبها موجوده عندنا ان شاء الله. لا مش مثال ولا حاجه، كل حاجه عندنا برنامج غذاء صحي هتلاقيه موجود، عندنا رياضه يوميه، عندنا كورسات بتاخدها لتنمية نفسك، عندنا كتاب مسموع كل يوم ينمي ثقافتك، عندنا كل حاجه ان شاء الله. مشروع قراني، عندنا مشروع قراني كامل بيحولك لتعرف محطات حفظ القران، فهم القران وتدبره وتحويل معاني القران الى اليات وسائل تغيير واقع، وبعد كده الخروج من ايات القران بمشاريع، سواء كانت المشاريع دي بيزنس، سواء كانت المشاريع دي مشاريع تطوعية، سواء كانت المشاريع دي مشاريع فردية، كل ده هتلاقوه ان شاء الله معانا في مشاريعنا القرآنية. المشروع الثاني مشروع غراس، وهسيب الفرصة بقى للدكتورة مي عبد اللطيف لو سمعنا لك في واحد اللي هي مديرة المشروع تكلمنا عنه في عجالة. معلش يا دكتورة مي بقى، معلش مش البرزنتيشن مش هعرف انا شغالها، فيا اما تشيريها يا اما تتكلمي كده مع الشباب وبعدين يبقى نطلع لهم برزنتيشن بعد اللقاء. معاك المايك. عليكم السلام ورحمة الله. تمام، سامعني كده؟ يكتب واحد. تمام، جميل جدا. طيب هنحاول نتخيل البرزنتيشن بقى يا شباب. اول حاجة المشروع بتاعنا اسمه جرس. الهدف من المشروع زي ما بنلاحظ الاعمال التطوعية الموجودة حوالينا. ثواني. طيب هو الصوت كده تمام ولا ايه؟ كده كويس جدا، كل الناس سمعوا واضح وكل حاجة. تمام خلاص يبقى كده اللي شايف ان الصوت مش عادي يعلي من عنده بقى. هنتكلم على مشروع غراس. مشروع غراس الشعار بتاعه اغرس فكرة. الفكرة اصلا جات لنا منين في مشروع غراس؟ الفكرة ان احنا شفنا الاعمال التطوعية الموجودة حوالينا. اغلب الاعمال التطوعية الموجودة حوالينا بنبقى مثلا احنا السنة دي محتاجين في الشتاء نوزع على الناس بطاطين ونوزع على الناس هدوم. بنيجي في رمضان بنوزع على الناس مواد غذائية. بنيجي مثلا في ذي الحجة بنوزع على الناس افطار وهكذا. نفس الناس دي اللي احنا بنوزع عليها كده لما بناتهم بتيجي تتجوز بنروح برضو ندور على حاجات علشان نتبرع علشان نجوزهم. يقوموا الناس دي لما يجوا يتجوزوا يقوموا مثلا يبقوا مديونين للناس فيقوموا يدخلوا السجن فيبقى عندنا غارمات فنقوم برضو نجمع فلوس علشان نعمل الفلوس بتاعة الغارمات وهكذا. يعني احنا عاملين زي اللي بيدور في دايره مفرغه كل شويه بيدور فيها مش بيخرج منها ابدا. فاحنا حبينا نعرف ايه السبب في اللي بيحصل ده. هل احنا مثلا عندنا نقص فلوس؟ لا هو الصوت بيقطع عنكم كلكم ولا ايه؟ طيب تمام حلو قوي. طيب انا محتاجه بقى نجاوب السؤال ده. هل احنا عندنا نقص فلوس؟ لا، لان احنا وقت بنقول يا جماعه عايزين تبرعات كل الناس بتتبرع عادي جدا. طيب هل احنا عندنا نقص بني ادمين؟ لا برضو ما عندناش نقص بني ادمين. لما برضو بنقول يا جماعه تعالوا نزوروا في اي مشروع ناس كتير جدا بتنزل. فلقينا ان احنا النقص اللي عندنا الحقيقي هو نقص في الافكار. لو انا مثلا حبيت اعمل مشروع خيري بقوم اعمل مشروع خيري واقوم اعمل نفس الحاجات بالظبط بالفعل. ممكن بقى احط التاتش بتاعي بس مش افكار. فعلشان كده دي مشروع غراس. مشروع غراس الهدف منه ان احنا نحل المشكلات المجتمعية بطريقة جذرية. يعني مش بس مجرد مستثنات او مجرد ان انا بعمل حاجات ما فيهاش اثر حقيقي فعلا مع الناس. هو الصوت تمام عند كل الناس ولا في مشكلة؟ طيب تمام، بس لما حاسس ان الصوت مش مظبوط ابقى اعرفه. بعد كده بنقول ان احنا لقينا ان موضوع الافكار ده هو المشكله الحقيقيه وان احنا دايما شغالين بطريقه الحلول المسكنه. فبالتالي مشروع غراس الهدف منه ان احنا نحل المشكلات بطريقه جذريه. الطريقه الجذريه دي بتعتمد على الفكره مش مجرد ان انا يعني اي حاجه وخلاص. النقطه المهمه جدا ان احنا مش عايزين ان الشخص المستفيد بيبقى قاعد وانا بروح لحد عنده اقول له اتفضل حل مشكلتك اهو. لا، انا بعمل ايه؟ انا بخلي الشخص المستفيد نفسه ده كمان جزء من الحل. هو ده هدف مشروع. فبيقول احنا عايزين نعمل فكرة مبتكرة بتعمل حل جذري. يعني ايه اصلا فكرة مبتكرة؟ لقينا ان حتى الاشخاص اللي هم مفروض ان الاشخاص دي هم اللي هيساعدونا ان احنا نوصل للهدف بتاعنا، الناس دول اصلا ما عندهمش الفكر ده. فبالتالي علشان نوصل لهم الفكر ده عملنا ايفنت اسمه دوت يورسيلف. الايفنت ده اتعمل اونلاين ونجح الحمد لله. وبعدين نزلنا بيه على الارض، عملناه في 5 محافظات، عملناه في القاهره، في اسكندريه، في المنصوره، في المنيا، وسوهاج، بحوالي 1000 متدرب. بعد كده عملنا مشروع اسمه يوترن. مشروع يوترن من اسمه كده نتوقع ان هو بيعمل ايه. ما شاء الله، زي ما انتوا جاوبتوا بالظبط كده. ايوه بيعمل تغيير، بيعمل توجيه. ايوه الله، هي الاجابه دي، هي الاجابه دي بالظبط. بيعمل تحويل مسار، بيعمل تحويل مسار. تحويل المسار ده هيبقى في حياه الشخص الامي. مش بس ان احنا بنعلمه القراءه والكتابه، لان فعليا القراءه والكتابه هي حياه حد كتير جدا متعلمه وعادي يعني. فتغيير المسار ده بيبقى عن طريق 3 حاجات. ان احنا نحل 3 مشكلات، مشكله الجهل ومشكله المرض ومشكله الفقر. مشكلة الجهل عن طريق ان احنا بنعلم الناس القراءة والكتابة وبنعمل لهم توعية ثقافية علشان نغير اصلا تفكيرهم. الحاجة الثانية مشكلة المرض، ان احنا بنعمل لهم توعية صحية علشان اصلا يعرفوا يتعاملوا مع الامراض اللي عندهم، او يعرفوا يعني يقوا نفسهم من امراض معينة، او يتعاملوا كمان مع الناس اللي حواليهم. النقطة الثالثة مشكلة الفقر، عن طريق ان احنا بنعلم الناس حرفة على حسب الحاجة الحرفة اللي بتناسبهم، فبالتالي ان احنا نعمل فعلا تغيير في حياتهم. طيب ايه بقى الخطوات العمليه اللي اتعملت غير الكلام ده؟ طب الصوت تمام ولا ايه؟ طيب تمام. ايه الخطوات العمليه اللي اتعملت؟ احنا نزلنا في قريه شمباري تبع مركز اوسين في الجيزه. القريه دي احنا بدانا فيها بالفعل مشروع محو اميه. بدانا مع مجموعه وما شاء الله الناس كانوا متحمسين جدا، فعلشان كده بدانا مجموعه تانية. مش مجموعتين في شباري. اي جماعة موضوع تم لخبطني خالص، فانا هتال يعني هتم العادي جدا كأنه مفيش حاجة. تمام. طيب بقول ان احنا بدأنا في مجموعتين في شنباري وحاليا مكملين معاهم ان شاء الله، بس يعني الحمد لله احنا مكملين في مشروع يوتن. اعتقد كده ان انا قلت لكم كل حاجة خاصة بجراس، ولو حد عنده اي سؤال بتسأله في الاخر بقى ان شاء الله. مش كده جدا على الوقت المسلمات. السلام عليكم. طيب فضل لنا ان شاء الله بس نديكم فكرة عن مشروع كمان، وبعد كده ان شاء الله في الاخر بقى اقول لكم الاكشن بلان بتاعي. مشروع ثاني الثالث اللي عندنا برضو من ضمن مشاريعنا في غير هو مشروع كوردوفا. مشروع كوردوفا هو جزء من رؤية كبيرة عند غير لطرح منظومة تعليمية مختلفة، منظومة تعليمية بديلة جديدة للواقع اللي احنا التعليمي الهش اللي احنا شايفينه. فعملنا مشروع كوردوفا ده علشان نعالج نقطة من اكثر النقاط اللي كتير من الشباب والبنات محتاجين فيها، محتاجينها يعني، اللي هي قضية تعلم اللغات. قضية تعلم اللغات كتير مننا جدا محتاج اللغة، سواء انجليزي او الماني او تركي او اخر اللغات اللي دلوقتي مفتوح لها سوق عمل في اكثر من دولة، محتاج يتعلم اللغة. تعلم اللغة صعب جدا، وكتير مننا ما بيلاقيش الوسيلة اللي تناسب مع ظروفه. ناس مثلا عندها شغل ما يقدرش يروح سنتر يلتزم وينتظم في كورس على الارض، واحد مثلا ما عندوش يعني طول البال لان هو يعمل الحاجات حضور اللقاءات على الارض ويحل الهوم ووركس والكلام ده. فبالتالي قدرنا ان احنا نعمل مشروع يخليك تتعلم الانجليزي وتحب الانجليزي لانك بتتعلمه والفن، يعني يعني يعني وسائل وادوات بتستخدمها يوميا ممتعه جدا وظريفه جدا ولا اراديا من خلال ممارستها بتلاقي نفسك الانجليزي بتاعك اتطور. مش كده بس، ده الوسائل والادوات دي بتجيلك لغايه البيت، بتجيلك على الموبايل بتاعك في جروب واتساب، بتجيلك على التابلت بتاعك في فيديوز تنزل لك فيها التلخيص السيشنز اللي انت بتحضرها، بتجيلك جوه اوضه نومك في 2 سيشن بتحضرهم كل اسبوع وهكذا، بتجيلك في شكل عيله انت موجود جواها اسمها الكوردوفيان، بتعملوا بتخرجوا مع بعض رحلات كلها بالانجليزي، وتعملوا مع بعض نقاشات يوميه، وتتفرجوا مع بعض على افلام كرتون، وتعملوا حاجات لطيفه جدا جدا ما بتحتاجش منك اي مجهود ولا اي يعني تعب ولا يعني نزول من البيت ولا يعني اللي هو توفير وقت بقى وطرش مذاكرتك ولا الكلام ده خالص. ده اقل جهد واظرف واخف وسيله بتقدر من خلالها ان انت تطور الانجليزي بتاعك. ده برضه مشروع من المشاريع التعليميه اللي غير تبنتها، والحمد لله دلوقتي عندنا يعني قرابه ال 300 ولد وبنت شغالين في كوردوفا، وكلهم الحمد لله بلا استثناء الفيدباك بتاعهم اكثر من رائع عن اللي بيتعرضوا له في كوردوفا. وتقدروا يعني انتوا لو تعرفوا حد موجود في كوردوفا يديكوا فيدباك عن اللي بيحصل معاهم في كوردوفا. في مشاريع ثانيه كتير في غيرها تعرفوها ان شاء الله هتكونوا معانا. الاكشن بلان بتاعتنا او هنعمل ايه بعد الجروب ده ان شاء الله، بعد اللقاء ده، بعد اللقاء ده ان شاء الله مباشره حضراتكم هتتسكنوا في جروب اسمه مالتي بلاير. ايه المالتي بلاير دي؟ المالتي بلاير دي هي اداه او وسيله من الوسائل اللي ابتكرناها صغير علشان نخلي حضرتك كلها مجانيه معانا كوردوفا، كلها مجانيه معانا كوردوفا. علشان نخلي حضرتك تتغير من غير ما تحس. نخلي حضرتك تتغير من غير ما تحس. بتعمل تاسكات يوميه كل حاجه فيها نص ساعه. مبني فلسفه المالتيبلاير ده على قاعده اسمها ذا باور اوف ليتل ثينجز، اللي هي قوه الافعال الصغيره. ان حضرتك تقدر تتغير لو عملت، لو خدت من يومك كل يوم نص ساعه بس تعمل فيها حاجه لمده 6 شهور. لكن عمرك ما هتتغير لو قعدت اسبوع تعمل حاجه كل يوم 10 ساعات بس بعد الاسبوع ده قعدت 3 شهور نايم. لا، احنا الحمد لله على مدار اكثر من 8 شهور متواصلين كل يوم فوق 100 ولد وبنت بيعملوا نفس الحاجات كل يوم بلا اي توقف. نص ساعة قراءة، نص ساعة كتاب مسموع، نص ساعة رياضة، ونص ساعة مشاهدة كورس او متابعة كورس. والقراءة طبعا متضمنة للورد القرآني. يعني محتاجين من حضرتك ساعتين يوميا. الساعتين دول انت ممكن تضيعهم في كل حاجة، في اي حاجة، تضيعهم على الفيسبوك، تضيعهم في المواصلات، واحنا مضمنين لك الحاجات بحيث انت تعملها ان شاء الله في الاوقات البينية اللي انت ما بتحسش بيها دي باذن الله. فتلاقي نفسك الوقت اللي كان بيهضر منك في اليوم، الناس سبب السؤال بتاع المذاكرة ومش مذاكرة والكلام ده يعني اجلوه. صدقوني كل اللي بيقول مذاكرة ده مش عايز ينظم وقته وشخصه. احنا عندنا في اليوم وقت كتير جدا بيضيع على الفيسبوك وفي المواصلات وفي السرحان، وبدل ما تنام مثلا 10 ساعات تنام 8 ساعات والكلام ده يعني. تمام؟ احنا بغير بنعلمك ازاي تستغل وقتك صح، وازاي توظف كل حاجه في وقتها السليم بحيث ان انت تبقى الحمد لله ما عندناش حد غير بيسقط. كل الناس اللي عندنا متفوقين جدا الحمد لله في وظيفتهم، مش متفوقين بس، متفوقين وشاطرين وبينموا مهاراتهم وبيشاركوا في مشاريعهم وبيعملوا اعمال تطوعيه وهكذا. فانت بس يعني ايه؟ اشتروا مننا بس. لا ما بيقدرش على مذاكره ولا حاجه الحمد لله. اشتروا مننا وطبقوا الاول، وبعد كده بيسالوا الاسئله اللي هي من نوع طب ومذاكرتنا طب ويومنا والحاجات دي. لا مش هيحصل ان شاء الله، ما تقلقوش مش هيحصل اي اثر سلبي خالص. تمام؟ فانتوا ان شاء الله بعد اللقاء ده مباشره هتدخلوا الجروب ده هينزل لكم عليه بعض التسجيلات اللي بتشرح لكم تفاصيله عامله ازاي، لكن هي فكرته ان انت يبقى عندك مجموعه من الناس اللي كلهم هدفهم النجاح والانجاز، بتشجعوا بعض، بتعمل التاسكات دي يوميا وبتعملها في ريبورت او تقرير يومي، بيبقى في منافسه بينكم والاوائل بياخدوا جوائز، وبيبدا اي حد عنده اي مشكله بيطرحها على الجروب وبيتناقش فيها، واللي عنده فكره للتطوير بتدور بعد موجود وقت وموجود فيه ان شاء الله الاثنين. تمام؟ ومن كده وقت هنتقابل على الارض وعندنا لقاءات على الارض وعندنا خروجات وعندنا ايفنتات وعندنا الكلام ده كله. لكن الجروب ده بس بتبقى وسيله التواصل بتاعته اليوميه الواتساب، بحيث ان احنا نتابع الديلي ريتشوالز او الطقوس اليوميه اللي بتتعمل بيها. تمام يا شباب؟ كل بقى التفاصيل بتاعت الجروب هتطلع صيغه من دلوقتي تقول لكم ايه اللي تم فيها، ازاي هناخد ارقامكم ونسكنكم في الجروب، وانا ان شاء الله هنزل لكم على الجروب بعض التسجيلات تابعوها باستمرار. اي تسجيل انا انزله هيكون فيه ان شاء الله يعني في اختلاط، يعني بالمعنى لو تقصد ان في اختلاط يعني الجروب فيه ولاد وبنات، في ولاد وبنات مع بعض، لكن لو تقصد اختلاط بمعنى شرعي لا ان شاء الله ما عندناش اختلاط. يعني في لبس في النقطه دي، يعني في ناس موسعين قوي دائره الاختلاط دي اللي هي اي علاقه بين ولد وبنت او اي توافق بين ولد وبنت بيعتبروه اختلاط. احنا بغير ما عندناش الكلام ده، ما عندناش الكهرباء الزياده دي، يعني احنا الفولت بتاع الكهرباء عندنا فولت متزن، فبالتالي احنا عارفين كيف تكون العلاقه منضبطه بين الولد والبنت، لا بنضيقها قوي بحيث نخليها عناية مركزه فنخلي الموضوع يعني مش طبيعي، ولا بنخليها يعني مختلطه بحيث ان الموضوع يبقى تنزل او توسع وكده. لا الحمد لله الولاد والبنات عندنا موجودين في جروبات الورد، بس العلاقه بينهم منضبطه جدا، موجودين في الشغل زي ما انتم شايفين كده في ايجنت زي يعني في اللقاء اللي احنا عاملينه موجودين على الغرفه، لكن العلاقه بينهم منضبطه جدا على اي ايفنتات على الارض بيكون بنات لوحدهم والولاد لوحدهم. فاحنا الحمد لله مظبطين موضوع الاختلاط ده بطريقه متوازنه هادئه، مش يعني لا متشدده قوي ولا متسيبه قوي، لكن ابتداء اللي عنده اي تحفظ على التواجد في جروبات مختلطه بين ولاد وبنات بنقول له جروب المالتيبلاير ده فيه ولاد وبنات، واحنا بنحترم جدا جدا جدا وجهه نظرك وبنحترم جدا جدا جدا رايك، ولكن احنا برضه لنا وجهه نظرنا واحنا لينا راينا، ورجاء احنا الاثنين كل واحد فينا يحترم وجهه نظر ورؤيه الثاني. تمام؟ طيب يبقى زي ما اتفقنا ان شاء الله بعد اللقاء مباشره هتتسكنوا في جروبات الواتساب دي، تابعوا التسجيلات اللي هنزلها لكم ان شاء الله هيكون فيها بعض التوجيهات وبعض الحاجات اللي تساعدنا على ان احنا نكون فاعلين اكتر. حاولوا تكونوا على الجروب هادئين، حاولوا تكونوا تقال راسيين، ما تبقاش خفيف، مش كل ما يطلع في دماغك سؤال تساله فكر كويس قوي السؤال ده يتسال ولا لا، اتعب شوية في الحصول على اجابته قبل ما تسأله. مش كل ما يطلع في دماغك فكرة تقولها فكر كويس قوي هل الفكرة دي مفيدة ومهمة ولا لا. مش كل ما تلاقي نقاش على الجروب لازم تبدي رأيك فيه فكر كويس جدا هل رأيك ده مهم ولا مش مهم. مش كل ما يحصل حدث على الساحة تيجي تقول لنا رأيك فيه او تيجي تنبهنا ليه كلنا عارفين كويس قوي اللي بيحصل ومتابعينه. لكن رجاء خلي الامور هادئة. المالتيبلاير ده جروب الناس المركزة جروب الناس المنتجة مش جروب الناس اللي خفيفة او بتضيعه. سيدة ياسمين كانت حضرتك معانا كتبي واحد وخد المايك بقى قولي للشباب هيتمكنوا ازاي في الجروب وردي على الاسئلة بتاعتك. انا سعيد جدا جدا يا شباب لوجودي معاكم النهاردة واتمنى ان انا ما كنتش ضيف تقيل عليكم وتعذرونا لو كان في اي كلمة طلعت كده مش يعني مش ظريفة او يعني حد خدها محمل سلبي. انا طبعا يقين ما اقصدش ان انا اضايق حد بس انا احيانا كده انا ممكن الواحد طبعا بشر فبالتالي ممكن يقع منه اي حاجه كده ولا كده مش فارقه منها. فانا بعتذر مقدما عن اي حاجه ممكن تكون اضايقت اي حد. فضيله السيد ياسمين هات المايك. شباب اللي سامعني كده يكتب واحد. طيب تمام. بالنسبة للجروب ان شاء الله انت هتكونوا على جروب واتساب. محدش بقى يكتب حاجة على التكست خالص عشان لينك الجروب هينزل. محدش يكتب حاجة على التكست خالص. احنا هنحط لك لينك الجروب هنا على الشات وهتعملوا جوين منه على طول. ممنوع اللينك ده نديه لأي حد. دي امانة. هتعمل جوين من اللينك وبس وتعتبر نفسك مشوفش اللينك ده تاني خالص. اللي مش هيعرف ياخد اللينك من هنا او مش هيعرف انه يعمل جوين يعني يبعت لنا على الميل اسمه زي ما يكون زي ما كتب في الاستمارة او لو في شات او شات ما بيننا وما بينه فمش مشكلة يبعت على طول ان هو عايز لينك الجروب وهنبعته اللينك ويعمل منه جوين. اوكي لو فتح لاب ممكن تاخديكوا بتبعتيه او بسوق اللينك اهو. اللي مش عارف ياخد اللينك ويعمل منه جوين على الواتساب زي ما قلت لكم يبعت لنا على الميل اسمه واحنا ان شاء الله هنبعت له اللينك ويعمل جوين عليه. انضمام جديد يعني ربنا يسهل بس يعني كام يوم كده وهنقول لكم بالظبط اللي عايز ينضم جديد يعمل ايه. لا احنا قفلنا باب الانضمام في المرحله اللي فاتت دي احنا قفلناها خلاص لكن هيكون عندنا ان شاء الله يعني سايكل تانية الناس اللي حابه تنضم. طيب تمام. في حاجه تانية انه يا ريت كلنا نكون كاتبين اسمنا الحقيقي على الواتس يعني ما يبقاش كاتبين اي حاجه اللي هي الاسماء الالقاب او الحاجات دي علشان نبقى عارفين مين الناس اللي موجوده لانه اكيد مش كل الاداره هتكون مسجله ارقام كل الناس اللي موجوده يعني فيا ريت نكون كاتبين اسمنا علشان حد يعني وحد بيتكلم نبقى عارفين مين الشخص ده. احط لكم اللينك تاني. الدعم شغال اهو. التسجيل لو الواتس مش متاح يعني نحاول مش هينفع خالص الواتس يتعمل لو ما فيش التليفون ينفع يتعمل عليه واتس. الواتس بيتعمل على اللاب عادي من غير ما يكون في واتس على التليفون. عموما اللي عنده موضوع المشكله بتاعه الواتس دي برده ممكن يبعت لنا على الميل واحنا هنتواصل معاه. طيب ابعت لنا على الميل وهنبعت لك ازاي تعمليه. هو ابلكيشن اسمه بلو حاجه بس انا مش فاكره بالظبط. طب الايباد تقدري تنزلي ابلكيشن الواتس عليه عادي. عموما اللي هيبقى عنده اي مشكله يبعت لنا على الميل وهنرد عليه ما تقلقوش. الجروب هتدخلوا عليه يعني زي ما باشمهندس طارق اكد يا ريت نكون هادئين. في الغالب ممكن نبقى لحد بكره كله كده. ايوه بالظبط هو زوجتك ده. لحد بكره غالبا هتبقى الدنيا هاديه على الجروب علشان خاطر بس على بالنا كلكم تكونوا بتعملوا جين والناس اللي ما قدرتش تحضر بسبب ان الميعاد مش مناسبها على بال ما يلحقوا يسمعوا تسجيل اللقاء ويدخلوا لنا. فايه ما تستعجلوش وما تقلقوش انه هو في ايه الدنيا ساكته ليه اي حاجه من الحاجات دي. خليكم يعني احنا متابعين وعاملين حسابنا كل حاجه ما تقلقوش يعني مفيش مشكله ولا كلكم مدام كلكم مليتوا ابلكيشن معانا فكلكم اعملوا جوين في الجروب. كده اي حد عنده اي سؤال حط لكم لينك هي كده تحط لينك الجروب تاني. لا هو يبقى فيه لقاءات ده النهارده بس كده، احنا بنقول لكم يعني بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا احنا هنراجع كل الناس اللي هتعمل جين، هنراجع الارقام مع الداتا بيز عندنا يعني، هتقلوش نبقى عارفين بالظبط مين. بيحتاج رقم موبايل بس، رقم مشروع ايه اللي غير مجاني انا ميش. اللي مش عارف ياخد اللينك يا شباب يبعت لنا على الميل واحنا هنديه اللينك. طيب مفيش مشكلة، ممكن تنزلي الواتساب. مفيش مشكلة. طيب لو تقصدوا مواعيد اللقاءات فاحنا بننزل قبلها اعلان باللقاء والميعاد بتاعه، فبرضه ما تقلقوش الموضوع ده. بيبقى عندنا لقاء قرآني كل 10 ايام، دي حاجة ثابتة كده. طيب يا رضوى ابعت لنا، بتنزلوا فين مش عارفة، رضوى ابعت لنا على الميل وهنبعت لك التسجيل بتاع اللقاء تسمعيه. يا شباب هقول لكم تاني للي مش فاهم هيعمل ايه، اللينك اهو بتاع الجروب بتاع الواتس، هتعملوا جوين، هتدوسوا عليه وتعملوا جوين للجروب بس مش اكتر من كده. اللي مش عارف يعمل جوين هنا يبعت لنا على الميل واحنا هنوصل له. حد يا شباب ينزل معلش اللينك عشان معلق عندي. خلاص انا اي حاجه صوت يعني اي خطوه اللي جايه بعد كده هتعرفوها على الجروب ما تقلقوش. لا بيشاركوا معانا، احنا معانا ناس على فكره من بره مصر، معانا حتى من استراليا، معانا من الدول العربيه، فما تقلقوش يعني. لا مش بتدفعوا فلوس عشان تدخلوا المشروع، احنا طلبنا منكم فلوس. احنا عندنا كل حاجه مجانيه ما عدا مشروع كوردوفا زي ما باشمهندس طارق قال. اللي مش عارف يدخل جروب الواتس يبعت لنا على الميل اسمه زي ما كتبه في الاستماره واحنا هنديله لينك الجروب. لو تعرفوا اي حد كان المفروض يحضر معانا وما حضرش يبعت لنا على الميل برضو عذره، وان شاء الله نبعت له التسجيل يسمعه وبعد كده يدخل معانا كده. اي حد عنده سؤال تاني؟ امتى هتدخلوا مشروع محدد؟ هتبقى مع الوقت ان شاء الله، ولما انتوا تلاقوا نفسكم ان انتوا يعني انتوا لاقيين نفسكم في المشروع ده. هيبقى في حالتين، المشروع ده يفتح باب الانضمام ليه، في الحاله دي هيكون هينزل لكم ده وتدخلوا يعني، او في يعني انتوا حابين ان انتوا تدخلوا ومتاح ان انتوا تدخلوا فبالتالي هتدخلوا يعني، يا اما العرض يبقى من المشروع يا اما انتوا تكونوا حابين تعملوا ده، ولو ده متاح هندخل. والله العظيم اي حاجه جايه بعد كده هتعرفوها في الجروب. سؤال في اللي خدناه النهارده مش هو فارق معانا. ايوه اتفضل، عندي سؤال اتفضل، اللي عنده سؤال اتفضل. اتفضل كده واضح. اللي عايز يقفل يقفل يا شباب خلاص، اللي عنده سؤال بس يتفضل، لو حد عنده سؤال تقريبا يتفضل انا اجاوب عليه. مفيش اي مصاريف مطلوبه منك على الاطلاق، مشروع غير مشروع مجاني ما لا يلزم اعضائه باشتراكات، ولكن في بعض الخدمات في غير بفلوس اختياريه زي مثلا كوردوفا. والله انت عايز تطور نفسك في الانجليزي احنا نقدم لك خدمه، لو خدتها بره هتاخدها اضعاف اضعاف الثمن ده. احنا عشان نحافظ على الكواليتي بناخد نسبه بسيطه او يعني اجر رمزي علشان الناس اللي هي بتشتغل في الانستراكتورز بتوع انجليزي محترفين بياخدوا مرتبات، في البرامج بنشتغل بيها بتبقى بفلوس، فبناخد المصاريف والتكاليف دي من الناس اللي هم تبعها. ده كوردوفا بس، انما بقى الحاجات الباقيه اغلبها مجانيه. اللي هو ايه اللي بكام؟ لو تقصدي كوردوفا فكوردوفا ب 250 في الشهر. لا هو بصوا يا شباب يعني موضوع بقى اشتراك في اكتر من مشروع وكوردوفا والحاجات دي خلوها ليها سنه متقدمه شويه. يعني انتوا ادخلوا الاول اعرفوا ايه هي غير ايه اللي بتعمله استفيد انت على المستوى الشخصي الاول وبعد كده هتفهموا انتوا بقى الكلام ده قدام ان شاء الله. يعني زي ما تقولوا تغيير بسيط فخدوا وقتكم بقى ما تسالوش في كل حاجه مره واحده وتعوزوا تبدوا كل حاجه مره واحده كده عمركم ما هتغيروا. هتتخانقوا شويه في الاول وبعد كده تقوموا تلمين. مش هجاوب على اي سؤال من الاسئله بقى اللي هي بتاعت طب كوردوفا ايه طب المشاريع ايه طب هو لازم ندخل كل الحاجات دي هتعرفها من اللي قدام. بالنسبه لموضوع الضرب القوه مره واحده احسن من الضرب مش عارف ايه رغم كده غير مبنيه على اني اغير حاجات صغيره خالص. طيب مش فاهم الحقيقه السؤال ثواني السؤال فكره مهمه دي ثواني في لسه طالع يا جماعه فوق حد. طب ممكن نجيب السؤال ده ثاني بتاع اللي هو الضربات الكتير والضربات بالنسبه لموضوع الضرب معرفة طوال تاني يكون ايه بس لانه طلع فوق مش عارف اجيبه. بالنسبة لضرب ضرب القوة مرة واحدة احسن من ضرب عدة مرات صغيرة ورغم كده غير مبنية على اني اغير حاجات صغيرة لفترات طويلة. طيب ما هو المعنيين واحد يا حسن ان غير مبنية على انك تغير حاجات صغيرة لفترات طويلة فانا هقعد اغير حاجات صغيرة لفترات طويلة لغاية لما ابقى معايا مرزبه ابقى معايا همر ابقى قوي جدا وبعدين اضرب ضربه واحده اغير. فانا خدت وقت طويل جدا في تغيير الحاجات الصغيره دي لغايه ما بقيت قوي انا فاهم حسن انتهى السؤال لغايه ما بقيت قوي وبعد كده اقوم ضارب الضربه دي بعد سنتين ثلاثه اربعه اغير الواقع. يبقى انا كده خدت سنتين ثلاثه اربعه فخدت وقت بسيط. مواعيد مش عارف الفترة اللقاءات القادمة كل اللي جاي تعرفوه قدام ان شاء الله. مراحل التغير او التغير التغير ازاي؟ كل اللي جاي تعرفوه قدام ان شاء الله. هو الواحد ما يعرفش استمر الفرصة انه يشترك تاني؟ لا احنا قفلنا الباب. استاذة ولاء هي اللي بتست تمام. انا مش فاهمة جزئية البطء المرحلي. البطء المرحلي معناه ان التغيير بيحصل ببطء. حضرتك بتشتغل ببطء فترة لغايه ما تمتلك ادوات يعني مثال حضرتك بتعرف تاخد شهاده ثانويه عامه من غير ما تدرس 17 سنه؟ طب ينفعش؟ انت بتدرس 17 سنه يعني بص اهو وتاخد شهاده ثانويه عامه وتقوم داخل كليه هندسه. هي ضابط المرزبه بقى اللي مش هتعرف تنورها انك تدخل كليه هندسه من غير ما تذاكر ببطء لمده 19 سنه. ده اللي احنا بنعمله. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يغير 13 سنه في مكه. بعد كده راح المدينه ضرب ضربه مرزبه في بدر لازم بس ما كانش هيعرف يضرب ضربه المرزبه اللي ما كان اللي لو كان معاه الرجاله اللي بناهم في 13 سنه البطاء بتوع مكه وهكذا. هو ده معنى كلمه البطء المرحلي. انك ما تدخلش من اول يوم في غير الطاقه هتتغير. لا اقعد فتره طويله جدا تتغير بس هتتغير ببطء لغايه ما تلاقي نفسك. اول حاجه هتعملها هتدخل الجروب كلها والله يا رجل. تدخل جروب مالتي بلاير وهينزل لك عليه كل التفاصيل تبقى عارف ان شاء الله ايه اللي هيحصل ومطلوب منك ايه. بس يعني النهارده هناخده بس في التسجيل الناس كلها تدخل على الجروب وان شاء الله بكره هتلاقوني بنزل لكم التسجيل اشرح لكم فيه ايه اللي هنعمله ومن يوم السبت نبدا بقى التاسكات بتاعتنا ونبدا التقارير ونبدا الشغل اللي هو العملي بقى ان شاء الله. السبت او الحد ان شاء الله يعني. على حسب بس سرعه استجابه الناس في التسجيل يعني لازم ننتظر الناس كلها تدخل الجروب وبعد ما الناس كلها تدخل ان شاء الله نبدا نفعل التذكره. فانتظروا معانا شويه بس واحنا تابعين كويس جدا وما تقلقوش وما تستعجلوش وكل حاجه. واياكم ان شاء الله. ماشي جزاكم الله خيرا. سعداء جدا جدا بوجودكم معانا باذن الله تكونوا اضافه قويه جدا جدا جدا لينا زي ما احنا ان شاء الله بنرجو ان احنا نكون اضافه قويه لكم باذن الله. باذن الله تكون احلى مغيرات يا محمد فيك. يلا السلام عليكم ورحمه الله.